نعوذ بالله العظيم والجليل الكريم والسلطان القديم من ابليس الراشم الطارد العين ومن دجال الكذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطل فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسر كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه التجاريه، واخرجها من لسان الموحدين هباء منثورا. اللهم انزل العذاب والحرق والقتل على كل الملاعين في اجسام وبيوت الموحدين، واخرجهم واسحبهم الى جحيم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فضح وكشف الأسحار والأجهزة والمؤامرات الخفية الإبليسية التجارية، وسنصف بإذن الله بدقة من بين ما يتسلط به الملاعين على العباد لتطيل الركب والمشي وعدم القدرة على الوقوف مطولا حتى في الصلاة، وصولا في النهاية لشلل المصاب. ونقول دائما أن الذي لا يوجد فيه تفسير وسبب طبي عضوي واضح فهو عبارة على أمور خفية، يعني أسحار مثلا مرشوشة تصيب القدمين والساقين والركبتين، أو عين حاسدة مثلا حسد الشخص لوقوفه الطويل في العمل أو لطول ساقه، يعني حتى الشخص الطويل يحسدونه لطوله. وإذا واظب العباد على الرقى الاعتيادية المعروفة البديهية على استهداف هكذا أسحار مرشوشة أو رقى العين والحسن ولا يجد النفع أو التأثر أصلا بهذه الرقى، رغم أن الأذى يحسونه موجود، فالرقاة أو معالجين لا يجدوا السبب، فأغلبهم يجزم بجهل أنه إذا لا يوجد فيك سحر أو أذى أيها الشخص الذي تشتكي من الركبتين والساقين وثقلهما وكذلك آلام فيهما. ونقول دائما لا تجزموا، لا تجزموا، بل قل أنا بما أعرفه بتقدير الله لا يوجد لي إجابة، وإني جاهل لحالتك. وهذا خير من أن تجزم للمصاب أنه إذا لا يوجد لك أذى على هذا المستوى، ففوق كل ذي علم عليم. والله الذي يترك الملاعين في خفا بأسحارهم ومؤامراتهم، بل الله عز وجل يفضحهم ويكشفهم ويرسل بفضله ومنه وجوده من يفضحهم ويكشفهم ويهيكل الرقى الهادفة بفضله ومنه وجوده وحده. إذا التدرج كان في التشخيص الطبي والإشعاعي سواء على مستوى مفصلي الركبتين أو عظمي الساقين والفخذين أو الأعصاب، لا يوجد تفسير. ولا سبب طبي واضح ثم الانتقال إلى الرقى كما قلت المعروف البديهية ولا يوجد سبب من خلال عدم وجود الأعراض إذا توجه للمختصين بكشف الأصحار والأجهزة الخفية وهيكلة الرقى التي تستهدفها وهذا بفضل الله عليهم وعلى المبتلين فيجد الإجابة صراحة أنا لا أتابع الشاشات ولا أعرف كم عدد هكذا عداد كشفوا وفضحوا ويكشفوا فعلا يقينا بعلم هذه المؤامرات والأسحار الخفية ويهيكل الرقى التي تستهدفها وكله وأصله بفضل الله وحده. أعرف شخص واحد صراحة لا أتابع الشاشات لكن أعرف شخص اسمه خير الدين عبد الله البلاوطي وأدخل في وصف المؤامرة بحذافيرها وبكلمات بسيطة جدا لكي تصل لكل العقول. وملاحظة، نحن كشفنا من قبل ووضعنا الرقى التي تستهدف أسحار وتوصيلات والأجهزة التي تعيق الحركة وتثقلها، والآن سنضيف كذلك نوع جديد للملاعين. وأحاول أن أرفق هذه المحاضرة بصور تساعد في وصف هذا بأكبر دقة بإذن الله جل وعلا. صندوق حديدي عليه طفل من نحاس، صندوق حديدي عليه طفل من نحاس يشعله الملاعين في كل ركبة، ويخرج من الصندوق توصيلتين، واحدة للعصب المتوجه للساق والثاني للعصب المؤدي للنخاع الشوكي، وبالتالي يتواصل مباشرة مع المخ المنطقة المسؤولة على التحكم في حركة الأطراف السفلية بالضبط منطقة المهاد. والمحاضرة كما قلت مرفقة ببعض الصور التوضيحية وبين قوسين، ليس الموضوع في تفصيل كيف يتم الحركة والتنبيهات والأعصاب وأسمائها وكيف يقع الشلل النصفي أو الكلي وأي الفقرات بالضبط تحتها يعاق عصب كذا و يعني طبيا وكلينيكيا يعني، وإلا لتحدثنا فيه بالتفصيل لأن هناك مثلا من حقي بهذه اللقاحات وتمت إعاقتهم كليا ونعرف بالضبط كيف حدث هذا في الجسم مغلق القوس. بالنسبة للتوصيلتين يعني تخرج من هذا الصندوق، الآن نرى بإذن الله عز وجل ماذا يوجد بالفعل في هذا الصندوق، هذا الصندوق يحوي على جهاز بالضبط مصنوع من الألمنيوم وملفوف بجلد الماعز، وهذا الجهاز في أسحار سائلة ومواد كيميائية، وتخرج من الجهاز من الصندوق إلى التوصيلتين وتسري في الأعصاب التي ذكرتها وهي مواد لتشل الأعصاب وتصل للمناطق المسؤولة على الحركة. بالنسبة للأعصاب مثلا يعني تسد قنوات الصوديوم والبوتاسيوم فلا يقع انقلاب في الشحنات الكهربائية بين داخل وخارج العصب عند انتقال السيالة العصبية، يعني للأعلى يوصلون التوصيلة بالعصب الورقي وللأسفل إما يوصلونها بالعصب الشضوي الأصلي الذي بدوره يتصل بالعصب الربلي للأسفل أو مباشرة بالعصب الضنبوبي الذي يمتد أصلا للأسفل بالعصب الربلي لو كان السبب كما يقول الأطباء يعني كما يسمون هناك من بين الأعراض التي يتحدث فيها يعني أطباء مختصين في قضية الجيل الضار، لكن ضاد كبير وهواء في الأعضاء، إذا كان هذا خطر المباشر في البصر السيسائية، وإذا لم يكن هذا فيعني المشكل في انتقال السيالة العصبية، وهنا يوجد عدة احتمالات سواء في أعصاب الخارجية ومنها أصلا يكون عدة احتمالات في الأعصاب لكن سببها مباشر من خلال الأسحار والمواد الكيميائية التي لن أسميها التي تنتشر من الجهاز إلى الأعصاب التي ذكرتها وصولا إلى مراكز حركة الأطراف السفلى الموجودة في المخ، وبديهي سيكون أثرها في الدماغ بوجود الآلام، والصورة توضح هذا هذا الصندوق بلون أزرق وتوصيلتين إلى العصافير بدقة عبارة على هذين السهمين. كذلك وجود طلاسم في هذا الصندوق، كذلك وجود طلاسم مكتوبة داخل الصندوق. فطلاسم والسحر الساهي البديهي لاستجلاب الشياطين ختام هذا النوع بالضبط وبضبط، يعني يجب معرفة العدو بأكثر دقة. ونجد أن الختام الملاعين الذين يستجلبهم هذا السحر وهذه الطلاسم هم عبارة على قنابل، على قنابل بالضبط بيضاء منقطة بالأسود، ويتكدس أكثر فأكثر فوق الركبتين. والكثير من العباد يحس بوخز مثل الأشواك ناهيكة على أنه بتواجده فوق الركبة أو الركبتين، فهم يثقلانهما. أما الملعون الذي يدخل هذا الصندوق ذو القفل النحاسي، وعبارة على ملعون كلب أسود مسعور برتبة ساحر إبليسي، ويتركز ويتخفى ويتوارى داخل هذا الصندوق، ظنا منه هذا الغبي أنه يعني حسن يتحصن فيه. خلاص يعني من المفروض، الصور واضحة، الشرح يعني بسيط واضح. إذا هيكلة الرقية أصبحت واضحة بإذن الله عز وجل، ولكم أن تتخيلوا صندوق مسحر فيه جهاز إبليسي كهذا بتوصيلاته الممتدة إلى هذه الأعصاب والتي تصل إلى منطقة النهاد في المخ، ماذا سيكون وينتج منه للمبتلى أو للمريض؟ يعني الكثير جدا استعملوا كل الأشياء المتاحة لهم سواء طبية، يعني من كل شيء، حتى اللقاء كما تحدث سحر المرشوش وكذا، ولم يجدوا النفع ولم يجدوا يعني تغيير في حالتهم، بل منهم من يعاني. فلهذا نقول يعني هيكلة الرقة بالنسبة لهذه الأسفار الخفية والأجهزة الإبليسية يعني يكون في طرحه مغاير تماما لما يعرفه العباد. يعني يقول لك راقي، يعني مصاب في الركبتين وكذا، خلاص يعني لديك ماء وملح، أو تقوم بدهن بزيت زيتون، أو زيت زيتون تضيف له زيت كافور، أو زيت كافور تضيف للعربي. هذا يعني إذا كان جهازك هذا بالمنطق، لا نكذب على العباد سبحان الله ولا نكذب على أنفسنا. فمن المفروض أن كل راقي وكل معالج وكل طبيب وغيره فملزم بقول ما يجزم به تماما يقينا، أما أن يوهم العباد فلا. يعني جهازك هذا أي زيت يعني سينبع من هكذا الجهاز، بل التوجه لله جل وعلا مباشرة. ما دامت هذه الأمور هي جنية في عالم الجن وموجودة في جسم مثبتة غالبا على قرينه، أدعو الله عز وجل أن يفكها وأن يخرجها وأن يدبرها وأن يشقط هذه الأصفار والمواد الكيميائية السمية التي تسري في الأعصاب. ومن المفروض يعني هيكلة الرقية هذه واضحة لكم بإذن الله جل وعلا. خلاص المحاضرة واضحة بإذن الله عز وجل، إن شاء الله سنشر الوقت الذي نهيكل فيه هذه الرقية وتصلكم بإذن الله عز وجل إلى بيوتكم لله في سبيل الله. والبديع جدا، نحن عندما تصل الرقية نستمع إليها، فإذا أحسست بأعراض وكشف ما هو موجود عندي فأكرر الاستماع إليها حتى تذهب الأعراض، وإذا لم أحس بشيء فالحمد لله. أنت كنت في مجلس تسمع فيه ذكر الله والثناء وتمجيد الله والاستعاذات التي استعاذ بها نبينا، وكذلك قرآن المجيد الذي هو أعظم ذكر موجود على الأرض، وكذلك بنية أنها أصل الرقية في ظهر غيب الأمة الإسلامية وكل مصاب في هذا المصاب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.